فيجرة شعب اليمان بحقكم سلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا بعضتم ولم يبعد عن القلب ذكركم وغبتم وأنتم في الفؤاد حدور وحيما بقى القلب هل سواكم لعلتي قديم بدا لم نفتح والباب